أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. إلهي أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. هذه سورة الممتحنة وهي مدنية من السور المدنية النازلة بعد الهجرة، يقول الله مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني لا توالون الكافرين. الكفار هم أعداء الله وأعداء المؤمنين، فلا توالوهم بالمحبة والنصرة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وفي الآية التي بعدها تسرون إليهم بالمودة، يعني تلقون إليهم المودة سرا وتظهرون لهم المودة سرا. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم، كيف تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وأخرجوكم وأخرجوا الرسول، يخرجون الرسول وإياكم، يعني أخرجوا الرسول وأخرجوكم من دياركم، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني لأنكم أخرجوكم من دياركم لإيمانكم، يخرجون الرسل وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وهذه الآيات نزلت في شأن أحد الصحابة الذين كاتب الذي كاتب المشركين يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وغزوه لهم عام الفتح. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله، لأنه من المهاجرين، فإذا الله تعالى يقول إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فكيف تسرون إليهم بالمودة وتوالونهم وقد خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة والله تعالى يقول وأنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم فإن أسرتم المودة إليهم فالله تعالى مطلع على ما تسرون مطلع على سركم وعلانيتكم. يقول تعالى وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. نعم نعم. ومن يفعله منكم يعني من يفعل المودة وإلقاء المودة إليهم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ضل عن الصراط المستقيم بموالاته للكافرين وموالاة الكفار وإظهار نصرتهم وتأييدهم. قال الله في آية أخرى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا عام في اليهود والنصارى والمشركين ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. ثم يذكر تعالى يعني شيئا من صور عداوتهم يقول إن يثقفوكم أي يصادفوكم ويجدوكم يكونوا لكم أعداء يعني تظهر عداوتهم لكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم ألسنتهم وأيديهم وألسنتهم بالسوء. يبسطون أيديهم لكم بالقتال وألسنتهم بالسب والطعن يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون أيضا يودون لو تكفرون ترجعون عن دينكم الحق إلى دينهم إلى دينكم الذي كنتم عليه وودوا لو تكفرون. ثم ذكر تعالى أن هذه المودة وهذه الموالاة بسبب القرابة والرحم هذا لا ينفعكم فأرحامكم لن يغنوا عنكم من الله شيئا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يفصل بينكم سبحانه وتعالى يوم القيامة والله بما تعملون بصير. فهذا هذه السورة مدارها على هذا الأصل على التحذير من موالاة الكافرين كما سيأتي في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. نعم نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك الممتحنة ولا الممتحنة؟ سم ضبطها عندك ما هي مضبوطة عندي. عندكم المصحف ممتحنة؟ ها؟ ممتحنة هذا هو كان هو المناسب لأن اسمها مأخوذ من قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن مثل ما تقدم في المجادلة تصير الممتحنة. لكن كان الذي يجري على الألسن كثيرا الممتحنة. نعم أحسن الله إليك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآيات ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزاة الفتح فكتب حاطب إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم